الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام 1441. وأرى أن نتكلم على ما يتعلق بالمناسك، مناسك الحج لقرب وقته، ولكن ذكر لي الأخ موسى أنه قد سقط آية من بل قد سقط تفسير آية من سورة البينة، هي قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي أن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم، بل هو بشيء سهل عليه وهو عبادة الله عز وجل، ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما هو العبادة؟ فما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، فيقال هذا الرجل تعبد لله عبادة، والمعنى الثاني المتعبد به، فيقال الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة وهكذا. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى المعنى الثاني أن العبادة المتعبد به يكون معناها ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فالصلاة عبادة والطهارة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وبر الوالدين عبادة وصلة الأرحام عبادة، وكل عمل يقرب الله تعالى إنه عبادة. ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاها يشرف به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية. فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك حابط عمله. ودليل هذا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه أدلة وجوب الإخلاص والعبادة. وأما الثاني فهو الاتباع، يعني اتباع شريعة الله، ودليله قوله تعالى: حنفاء، والحنيف هو المائل عما سوى شريعة الله عز وجل، مأخوذ من الحنف وهو ميل الإصبع. فلا بد من اتباع الشريعة. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة. وقوله عز وجل: ويقيم الصلاة، أي معطوفة على قوله يعبد، أي ما أمر إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة أوكد من الزكاة، ولهذا كان ترك الصلاة كفرا ولم يكن البخل بالزكاة كفرا. وذلك دين القيمة، ذلك المشار إليه ما ذكر من عبادة الله تعالى على وجه المذكور: الإخلاص والمتابعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين القيمة، أي دين الملة القيمة، لأنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة، ونرجو من الأخ موسى أن يلحقها بالتفسير الذي سبق. أما موضوع هذا اللقاء اليوم، فإني قلت ينبغي أن نتكلم عما يتعلق بالحج، والبحث فيه في أمور: الأول، ما منزلة الحج من الدين الإسلامي؟ والجواب أن منزلته أنه أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الحرام. وهو فرض بإجماع المسلمين المستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فمن تركه مع وجوبه عليه فإن كان جاحدا لوجوبه فهو كافر لجحده وجوبه، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف أحكام الإسلام، فهذا يعذر بجهله ويعلم، فإن أصر بعد أن علم فهو كافر، إن أصر على الجحد بعد أن علم فهو كافر. وأما إذا تركه تهاونا وتكاسلا فإن القول الراجح أنه لا يكفر، لأنه لا كفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الماسك وكفر إلا الصلاة، فمن تهاون في الحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح. وإنما قلت على القول الراجح لأن بعض العلماء يقول إنه يكفر لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر فلم يحج. وهذا قول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن القول الراجح ما استسلم أنه لا يكفر. البحث الثاني: متى فرض الحج؟ نقول: فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، أما قبل ذلك فلم يفرض. والحكمة والله أعلم أن ما قبل التاسعة كان البيت تحت ولاية المشركين، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح هناك آخر رمضان وأول شوال، ثم قاتل ثقيفا ولم ينتهي من قتاله إلا في أثناء القعدة. ثم فرض الحج في السنة التاسعة، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وإن كان بعضهم يقول إنه فرض في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولكن هذا القول ضعيف لأن الآية أمر بالإتمام ليس بالابتداء، والكلام على الفرض ابتداء. البحث الثالث، هل يجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب عليه أن يبادر بالحج أو له أن يؤخر؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن له أن يؤخر، والصحيح أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب أن يبادر، لأن جميع الواجبات تجب على المبادرة إلا بدليل. فإن قيل كيف يصح أن نقول إنه على الفور وأنه يجب المبادرة فيه، ونقول إنه بلغ في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلنا الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود المسلمين كثرت في تلك السنة، ولهذا تسمى هذه السنة عام الوفود. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بقي في المدينة يتلقى الوفود ويعلمهم الإسلام كان خيرا من أن يذهب إلى مكة ويحج. ومن ناحية أخرى، في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين قبل أن يحرم عليهم قربان المسجد الحرام، وحجوا عراة، فأذن مؤذن المسلمين وأعلم الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون حجته مع المسلمين خاصة، ليس فيها مشرك ولا من يطوف بالبيت عريان. المبحث الرابع، من الذي يجب عليه الحج؟ هل كل إنسان يجب عليه الحج؟ لا، بل قيد الله ذلك بقوله من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من شروط، لا بد من وجوب الحج من شروط. الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع الحرية، والخامس القدرة، وهي الاستطاعة، خمس شروط. فمن لم تتم في حقه هذه الشروط الخمسة فإن الحج لا يجب عليه. أما المسلم، أما شرط الإسلام فالإسلام ضده الكفر، والكافر لا يجب عليه الحج، بل لو حج كافر لم يقبل منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادات. الثاني البلوغ، فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحج. فلو فرض أن شابا مات قبل أن يبلغ فإنه لا يحج عنه على سبيل الوجوب، لأنه لم يجب عليه الحج. ولكن هل يجب أن يحج قبل أن يبلغ؟ بمعنى هل يصح حجه قبل أن يبلغ؟ الجواب نعم، يصح حجه قبل أن يبلغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. فيصح حج الصغير، ولكنه لا يجزي عنه، إذا بلغ وجب عليه أن يعيد الحج، بل وجب عليه أن يؤدي الفريضة. فإن قال قائل هل تشيرون على الناس في هذه الأوقات أن يحرم صغارهم بالحج أو بالعمرة، أو تشيرون بعدم ذلك؟ فالجواب أننا نشير بعدم ذلك، وأن لا يكلفوا صبيانهم الحج لما في ذلك من الزحام الشديد الذي يكاد يهلك به البالغ الكبير، ولأنه يشغل أهله. فالإنسان إذا ذهب مثلا للطواف في هذا الموسم في هذا الزحام، فإنه لا يدري أيشتغل بحفظ ولده أو يشتغل بطواف فيؤدي إلى الإخلال بالطواف. لكن لو بقي الولد في الخيمة أو في المقر لكان الأب يؤدي طوافه بطمأنينة، ولد لا يتكلم، وما دامت المسألة ليست واجبة فلنأخذ برخصة الله عز وجل. فهذا هو الذي نشير به في هذه الأزمان للمشقة الشديدة على الصبي وعلى ولي الصبي. الشرط الثالث العقل، فمن ليس بعاقل لا يصح. فلو أصيب الإنسان في عقله في حادث طرأ عليه أو في جنون نسأل الله العافية أو في كبر وصل إلى حد الهدرات فإنه لا يصح لأنه ليس بعاقل. الشرط الرابع الحرية، الحرية في أن لا يكون الإنسان رقيقا أي مملوكا، لأن المملوك لا يستطيع أن يحكم إذ هو مملوك لسيده. لكن لو حج الرقيق فهل يصح؟ الجواب نعم يصح حجه ويكتب له أجر، لكن إذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزي عن الفرض. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة، لأن عدم وجوب الحج على الرقيق ليس بمعنى فيه ولكن لحق سيده، فإذا أذن سيده بذلك فلا بأس. ونظير هذا الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو حج أجزأه عن الفريضة، وهذا القول هو الراجح، أي أن الرقيق إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة ما دام بالغا عقلا. الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن، فمن ليس عنده مال فلا حج عليه، كما أن الفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة، فالفقير الذي لا يستطيع الحج ليس عليه الحج، ولو مات للقي الله عز وجل غير آثم لأنه لا يستطيع. وأما العاجز بالبدن الذي لا يستطيع البدن فينظر إن كان عجزه طارئا يرجى زواله قل انتظر حتى يعافيك الله وتحج بنفسك، وإن كان عجزه دائما كالمريض بمرض لا وجه برؤه أو الكبير الذي لا يستطيع فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه. وما الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها. فلو أنها ماتت وعندها أموال كثيرة ولم تحج لعدم وجود المحرم فإنها تلقى الله تعالى غير آثمة، لأن هذه المرأة لا تستطيع من الناحية الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، أعلن ذلك في خطبة له في المدينة، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني افتتبت في غزوة كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو وأن يذهب ويحج مع امرأته. وهذا دليل على أنه لا يمكن أن تحج المرأة بلا محرم. وما نراه اليوم من تهاون الناس بهذا، ف فهو من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصيبنا ببلاء بسببها. فإنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة إلى محرم وسأله هذا الرجل أنه اكتجب في الغزوة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزوة ويذهب ويحج مع امرأته، وهذا دليل على تأكد المحرم ولا سيما في أزماننا هذه حيث غلبت الشهوات على النفوس إلا من عصم الله. فالشروط إذن شروط وجوب الحج خمسة: الأول الإسلام، الثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. فمتى تمت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يذهب إلى الحج فورا بدون تأخير، لأنه لا يدري ما يحدث له، فقد يكون عاجزا بعد القدرة، وقد يكون فقيرا بعد الغنى، وقد يموت وقد وجب عليه الحج، ثم يفرط الورثة في قضائه عنه. فالواجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب في حقه أن يبادر. وندع القول إن شاء الله فيما بقي للقاء القادم حتى نتفرغ للأسئلة، فنبدأ بالنبي. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، رجل قد ابتلي بخروج الريح باستمرار حتى في أثناء الصلاة، ماذا يفعل في الصلاة؟ هل تجزئه أم يقطعها؟ وما الحكم لو صلى جالسا أو في بيت؟ بارك الله فيك. إذا الحمد لله رب العالمين إذا أصيب الإنسان بحدث دائم من بول أو غائط أو ريح فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. يقال له خروج هذا الحدث الدائم لا ينقضه، ولكن عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا توضأ الإنسان بعد دخول الوقت وذهب وصلى مع الجماعة وخرج من الريح فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. ولكنك سألت هل يصلي قاعدا أم قائما، فهل هو إذا صلى قاعدا انحبست الريح؟ إن كان أمر كذلك فليصلي قاعدا، وإن كان ثلاثة حبس فلا فائدة من الخروج. ولكن يبقى في مسألة الريح إشكال، وهو أنه ربما يؤذي المصلين برائحتهم، فإذا ثبت هذا قلنا له صلي في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. إلى الشيخ حفظك الله، من المعلوم يعني أن الله لا يخرج، لا تكون وضع البال تعرفنا هذا واسع، من المعلوم أن الله لا يخرج إلا طيبا. بعد الناس حج بمال الحرام هل حجه مقبول؟ كيف يعني يأكل الربا ويسرق يحج بمال الحرام؟ نعم، القول الراجح أن حجه صحيح، لأنه ليس من شرط الحج المال، استطيع الإنسان أن يحج ببدنه بخلاف الصدقة، إذا تصدق بمال الحرام لا تقبلونه، لأن الحرام وقع في عين العبادة. أما هذه فأعمال الإنسان حركاته وطوافه وسعيه ووقوفه رميه، هذا أفعال ليس دراهم ولا نفقة. الصحيح أنه أن حجه صحيح، ولكنه لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة لا في عبادة ولا غيرها، بل واجب عليه أن يتخلص منها. نعم. عندكم أسئلة؟ سيادة الشيخ، ما هو الذي يرص رجلي في السماء؟ ما هو الذي يرص رجلي في السماء؟ يرص رجلي في السماء. في الصلاة يعني؟ يعني ترفع رجلين ثلاثة. إذا قام الإنسان في الصلاة فإنه يفتح قدميه، لكن فتحا عاديا ليس كما يفعل بعض الناس يعني يفحش رجليه، هذا ليس بالسنة. وما ورد عن الصحابة أن الواحد منهم يلصق كعبه بكعب صاحبه فإنه يعني بذلك أنهم يتلاصقون حتى يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولم يقل الصحابة إنهم يفتحون عرجلهم ويفرقونها، بل تبقى الرجل طبيعية لكن يتراص الناس حتى توسط أكعوبهم بعضها ببعض وكذلك المناكب. هذا في حال القيام. أما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى الرجلين بالأخرى، لأن هذا هو كان سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. السلام. الشيخ حفظكم الله. نعم. ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد العظم، وهل هذا الأثر صحيح؟ هذا الله أنه يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، ومعناه أن الناس إذا اختلفوا في شيء فإن السواد الأعظم يعني الأكثر أقرب للصواب، ولا يعني ذلك أن قول الأكثر هو الصواب على كل حال، بل هو أقرب، وقد يكون الصواب مع الأقل. ولهذا يتبين هذا الحديث فيه شيء من النظر من جهة حتى من جهة المعنى. ايش الطفل نفسه ولا طاهر؟ نعم تطر. ايش الطفل نفسه ولا طاهر؟ ما سمعت. هل هو طاهر ولا نجس؟ لا، الصحيح انه طاهر. تطريش الصبي على الثوب الصحيح انه طاهر، وذلك لانه ليس فيه دليل على نجاسته، والاصل في الاشياء الطهاره والحل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فاذا طرش الصبي على ثوب امه لا يلزم ان يغسله، لكن ان غسلته فهو افضل احتياطا. نعم. الشيخ من جاء من بلده درب الحج متحطم الطائرة يعتبر حاجة؟ كيف؟ جاء من بلده متحطمة الطائرة وفرغت السفينة يكون يعني هلك هلك قبل أن يحرم. إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم فليس بحاجة، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي هو إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم بقضاء الحج، وهذا يدل على أنه يكون حاجا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظاهر خبر عند طلاب المدارس وعند طلاب جماعة تحفظ القرآن، وهي الاستهانة في القرآن الكريم والكتابة عليه وكتابة الشيخ يعني لا تليق في هذا الكتاب العزيز. ما أدري ما هي النصيحة للمسؤولين عن المدارس؟ الواجب على المسلمين أن يعظموا كلام الله عز وجل وأن يحترموه، ولهذا وجب على من أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ تكريما لهذا القرآن وتعظيما له. ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرا لكلمة أو ما أشبهها الأفضل أن لا تكتب على القرآن حتى لا يختلط القرآن غيره. وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة، الواجب عليهم أن يعاقب من فعلها بما يرونه راجعا له والأمثال. قول الشيخ، رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولا مستطع دفعه إلا باستخدام سلاح، يجوز بهذا أو ما يجوز؟ إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافع ولو أدي إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله. كيف؟ ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله، يعني ولم يندفع إلا بذلك فدافع دفعه، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. شوف أحسن الله إليك، شخص يحج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه، ولكنه يدعو لنفسه في الحج، نعم، دون غيره. لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بموانع الحج فلا يحرم من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. نعم. في واحد حصل مبلغ من المال في مكينة الصرافة هذه. أين؟ فما أدري فين يوديه. يعني الموضوع من برا ولا من داخل؟ في واحد صرافه ونسي له فلوس المكينة. لكن برا ولا في جوب المكينة؟ لا برا. هذا أحسن إنك تروح للبنك. لأن شخص هو شخص صرف. وأنا شفت الشخص صرفوا بقية البلوت دورت عليهم إذا مو استخرجوا من لا حط بطاقة وطلعت منها فلوس زين ونسي منها فلوس. طيب البطاقة هذه تجد مكتوب في الرصيد باسم الله الفلوس مكينة الصرافة هذه لمن؟ باسم البنك الأهلي بنك الراعي خلاص احتروها شوي وقلنا في اليوم الثاني صرف إنسان منها ونسي هذه الدراهم. شوف ما يمكن يأخذ شيء من هذا الصراف إلا مقيد عندهم، فمثلا إذا كان مقيد عندهم 10 نفرات يسألونه أنت يا فلان أخذت 100 هل فقدت منها شيئا؟ علموا بها إذا ما لقيت نتيجة. على كل حال اذهب إليه وعلمهم بالواقع. إذا لم يعني تحصل على نتيجة فانتظر كم يوم لعله يجيبه، وإذا عيس منه تصدق بها عنه. بالنسبة لطلبة العلم يهتمون من شيخ المعاصر في جميع أقواله. إيش يهتمون؟ مثلا بعض طلبة العلم مبتدئين يرغبون في يتبع شيخه في جميع أقواله. نعم. فإن كان من الموافق للدليل أخذه، إن كان غير يعني موافق أو شيخه مثلا تنازل عن القول هذا يعني تركها مع أحد يستطيع الجمع أفواله يعني الراجع يأخذ دفع الراجع من شيخ ولم يكن مشترك. نعم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطالب إلى الآن لم يصل إلى حد العلم ففرضه أن يقلد، ومعلوم أن الطالب يقلد شيخه، إن لو لم يقلد شيخه من تبع به؟ لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته من تبع به؟ ولا حرج عليه في هذا، حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد في المسألة بنفسه صار يختار ما يختار. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ وأعقب تعقيب خفيف سؤال الطفل، ذكرتم بأنه قيء الطفل طاهر، هل هناك قيء إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟ لا، ليس هناك قيء، القيء من الكبير والصغير لا دليل على الجسد. بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره ليؤدي الحج أو غيره. ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذا الحج لأنك لا تستطيع، لكن أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من الحج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غادا فقد غدا، وكذلك من جهز حاجا فإن له مثل أجر. نعم. شخص أوصى شخص لأن يحج عنه وهو قادر، هل فريضة أو نافلة؟ فريضة. نعم. إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يصبره فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة أن توكل من يروي عنها في الجمرات خشية الزحام الشديد؟ إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل أو يقدم رمي يوم العيد في آخر الليل العيد فإنه لا يجوز أن يوكل، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والرمي من أعمال الحج فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحد، ولهذا فالمرأة والرجل سواء في هذا، من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز يوكل، ومن لا يستطيع فله أن يوكل. نعم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، لاحظ طواف العمرة. الصحيح أن طواف الوداع العمرة واجب كما هو في الحديث، لكن إن طاف وسعى ومشى على طول فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول. غير الشيخ صلى الله عليكم بالنسبة للأضاحي بعض الجهات الرعاة كهيئة الإغاثة وغيرها تقول لدينا يعني مثل القسائم تدفع مبلغ من المال ونحن نأدي الأضحية في أي جهة من جهة من دول العالم الفقيرة، فهل تنصح بذلك أم لا؟ لا، أنا أنصح بعدم ذلك وأقول هذا من الخطأ أن الإنسان يوكل أحدا يضحي عنه، لأن هذا فيه عدة محل. المحظور الأول أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم نضحى بها في محل آخر، وثانيا أن المقصود بالأضحية التعبد لا بذاتها، وهذا يفوت إذا ضحيت مكان إذا ذبحت مكان آخر، فهو لا يباشر الذبح ولا يحفر. ثالثا أن فيها تركا لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمضطر، ومعلوم أن إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها. الرابع أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح، قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح أو من ليس من أهل الذبح أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية مثلا أو ما أشبه ذلك. والوجه الخامس أننا لا ندري أيضا هل تذبح في وقتها أو قبل الوقت أو يتهاون في تأخير الذبح فيحصل في ذلك هذه المحاريب وربما يحصل غيرها أيضا. فالذي أنصح به إخوان المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، أي أن لا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئا يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ فجواب بلى، لكن الهدي خاص بمكة لا يمكن ذبحه في المدينة وهو هدي يوجع إلى الكعبة، فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة أو الهرسك أو الجهات الأخرى ليضحى بها. فأنصح الإخوان المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم أيضا أن يبينوا للعامة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الأضاحي هذه ليس المقصود منها إلا اللحم، وهذا خطأ. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، كيف الصدق؟ ما في شيء، يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيهم دراهم وخلي الأضحية عنده في بلده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ما رأيكم في من يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويرجع إلى التفسير بالرأي مثل تفسير خنجلين للسيوطي، وهل هذا الرد كاف له؟ وجزاكم الله خيرا. جوابنا على هذا أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر وجوه تغطية الوجه، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب حوجة إلى الحجاب، فإنه توسع فيه وبين فيه ما فيه الحق. ويكفي أن الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء. فالإيمان ضعيف والشهوة قوية، لأن الشباب عندهم صحة وفراغ، فيحصل بذلك شر كبير. وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه الله عز وجل. لكني رأيت كلاما لبعض العلماء قال إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق، لأن الذين قالوا بعدم الحجاب بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف. قال وفي هذا العصر لا يمكن من الفتنة، اللهم إلا أن يكون كشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل القواعد التي لا تجوز نكاحا. فيقول إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها. في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تتبع عنهم دم التمتع والقران، فمثلا لو أخذت 100 قيمة عن 100 حاج مثلا للذبح فتذهب وتذبح 100 وتوزع حوالي 50 من الشياب توزيعا كاملا يعني دون أن يكون هناك منه أكل، والباقي تذهب إلى المخيم 50 وتذبح ويأكلونها هناك. فما ندري ما هذا غلط ولا يحل لكم هذا الكلام، لأن 50 التي أو بها المخيم لن يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام طعام خفيف، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها، لأن الأمر كما ذكر تقول نحن الآن نتصدق 50 أريح ونتبع 50 كاملة من المخيم لسوءك، لكن قال الواجب خذوا لو يدا أو رجلا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى الحاجة. وأما أن يتصدق بنصفها كاملا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز، فيجب تنبيه الحملات على هذا. ما في إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني كيلو مثلا يشتري مثلا 50 كيلو وتصدق بها الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غنم. يا شيخ ما رأيك؟ كيف؟ هو الحق له؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك رب السؤال ثلاثة، غسل واجب وغسل مستحب السنة وغسل مستحب، هل الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر أو تجب النية؟ الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر وراءه، لأن الله تعالى قال في القرآن وإن كنتم جنبا فاطهروا، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه. ولكنك عند ذكرت السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا، أو قلت غسل عن حدث غسل واجب وغسل مستحب، يعني وش الفرق بين السنة والمستحب؟ السنة غسل نعم لهذا التبرر والنظافة ليس بالمستحب، ليس بالسنة يعني غسل فيه، لكن عموما النظافة مستحبة. أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب. وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل معتمد. فالغسل إذن ثلاث أقسام: واجب على الحدث، وواجب في الجمعة، وسنة. فالواجب على الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب الجمعة أيضا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل. وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل أنه سنة وليس واجب. ما رأيك فيه؟ لا، من اللي هنا؟ لا ما في سؤال إلا بالتفي. نعم؟ أدعى عليك؟ تبادلوا؟ الشيخ ما رأيك؟ يا فوق إن شاء الله. الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم في تعدد الجماعات الإسلامية؟ والله تكلمنا على هذا كثير، وبينا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق الذي حصل به تفرق القلوب. ولو كانت المسألة تفرق منهج أو رأي من الآراء التي يسوق القول فيها لكان أهون، لكن من البلاء أن هذه الجماعات صار بعضها يضلل بعضا ويبدع بعضا وربما يكفر بعضا. يعني بدلا من أن يأتينا البلاء من أهل الفسق والإلحاد، صار البلاء يأتي من بعضنا لبعض. وهذه نحن، وأرى أنه يجب على الجماعات أن تتفق على كلمة سواء على دين الله عز وجل، وأن يجتمعوا ويدرسوا ما هم عليه من المنهج والعقيدة. وإذا كانوا صادقين في قصد الحق رجعوا إلى الحق ولا أوافق على التفرق، بل أرى أنه منكر وأنه مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بما في إخوانا. ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وترك المساوئ حصل خير. لكن يكون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويقتاب ويقتح فيه، هذا هو البلاء. نعم. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بعد البحث والمناظرة في شأن المخالف، لأن كل واحد منهم يقول أنا على الكتاب والسنة فتفضل. يكون على الكتاب والسنة لابد يكون العمل واحد، وكما كان الهدف واحد. عسل الله من التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس، هل يلزمه العودة إلى الحوض؟ لا، الصحيح أنه لا يلزمه العودة، والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذ، وإن كان سنده لا بأس به، لكنه مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة. ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس بحجة. ثم إن كثيرا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد، لكنه لا يحتمل، يخشى على نفسه من الهلاك والموت، فيؤخر الطواف للضرورة. فعلى تقدير أن الحديث صحيح، فمن أخر الطواف عن يوم العيد خوفا على نفسه فليس عليه شيء، بمعنى أنه لن يحل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام ثانية. شيخ حفظك الله، هل من السنة القصر والجمع في السفر التقديم ولا التأخير؟ أما القصر فهو سنة مؤكدة، قال بعض العلماء بوجوب القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليه، لأن كان قد جد به السير فنقول السنة أن تجمع وافعل الأيسر لك إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير تجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر تجمع الظهر إلى العصر، يعني إذا العصر لك. أما إذا كنت نازلا في مكان فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس. فصار جمع فيه تفصيل، إن كنت جادا في السير فاجمع، فهذا هو السنة. وإن كنت نازلا فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس. أما القصر فإنه سنة مؤكدة من حين أن تخرج من بيتك إلى أن ترجع. لا، الذي داخل البلد لا بد أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة سيتم ويصلي كل صلاة في وقتها. شيخ بارك الله فيك، نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر. نعم. وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان فاجرا أو غنيا. نعم. هذا صحيح، الإسراف أمر نسبي لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل. فمثل هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي امرأة غنية، تكون مسلمة. لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذه امرأة فقيرة قلنا فيه إسراف. بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس بالإسراف فيه. قد يكون إنسان فقير يعني من صغة الناس يكفيها المائدة القليلة، وآخر لا يكفي. ثم إنه أيضا تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل بضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته، فلا يكون على إسراف. فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل باختلاف الناس فيه. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن، والأخ موسى أشار إلى ذلك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.